رباه ماني أدمعي لا تشرق، والفكر في أهوائه متعلق. رباه ماني أدمعي لا تشرق، والفكر في أهوائه متعلق. والقلب يخفق بالذنوب، وإنني يا سيدي من خفقه أتمزق. ماذا أقول وأنت تعلم أنني دنياي في لذاتها كم أغرق. فالعين ريح عصفها في حرمة، أقست فؤادي جفنها لا يغلق. والروح يا رباه بان جنونها تروي حكايا عن حبيب تعشق. ما بالها رضيت بأسقام الهوى ولزيف أحلام أراها تسبق. رباه نار الهم تحرق مضجعي، والله تثقل كاهلي وتؤرق. تمضي الليالي بالعتاب لعله يحيي فؤادا بالذنوب موثق. حارت خطايا لأي باب ألتجي، فلقيت بابك يا دليلي يشرق. فوقفت في عتباته متضرعا، علي بركب للهداية ألحق. بك لاذ قلبي يا إلهي تحصنا، والدمع يملأ مقلتي يتدفق.